لا لا تردد اي تردد ايه لا مو هو ليس شاكا ليس شاكا يقول في نفسي شيء يعني عندي اشكالات بمعنى في نفسي شيء يعني عندي شيء من الاشكال والتردد في بعض المسائل. نعم الله اكبر.